بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. وأما النصف فمعناه لغة إزالة. عندك بسم الله ثاني هذا كفي الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه نسخة اللي فات. نعم. وأما النصف فمعناه لغة الإزالة. يقال نسخت الشمس ظل إذا أزالت ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا حد الناسخ. ويؤخذ منه حد النسخ لأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. لا تنسى هذا متراخ عنه أن الناسخ متراخ عن الخطاب المتقدم، فإذا كان مقارنا له فليكون إيه؟ ناسخا بالتفصيل. بهذه المناسبة الشيخ الأمين الله يغفر له كان يبدو من تنبيهاته بأن العام الذي دخله التخصيص إذا جرى العمل بالعام قبل مجيء التخصيص، فإذا جاء التخصيص يعتبر ناسخا لأنه وقع العمل وتراخى عنه حتى وقع العمل. نعم. ويؤخذ منه حد النسخ لأنه رفع الحكم المذكور في خطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هي عدم التكليف بشيء. وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون. وبقوله رفع حكم ثابت، رفع الحكم، كل رفع حكم يعتبر نسخ؟ لا، إذا كان رفع الحكم الثابت جاء بنص، لكن إذا رفع بموجب آخر إنسان مات عليه تكليف ولا رفع عنه تكليف؟ الموت ليس ناسخا للأحداث، أن الموت قطع العمل. الجنون أسقط التكليف، هل نسخ ولا أسقط التكليف؟ هي مثل ما بيقولوا وصف أوقف العمل، أوقف التنفيذ، حكم مع عدم التنفيذ، مع إيقاف التنفيذ. هو مكلف لكنه ليس مخاطب به الآن لأنه ليس أهلا للتنفيذ، فلا يقال الجنون نسخ الأحكام ولا الموت نسخ الأحكام. لا، وإن كان قد رفع الحكم عن هذا المجنون ورفع الحكم عن هذا الميت، نقول هذا الرفع ليس نسخا. لماذا؟ لأنه ليس بنص. نعم. وفي قوله على وجه إلى آخره ما لو كان الخطاب الأول مغين بغاية أو معللا بمعنى، فصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغين من قضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام فقد زال، فخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرعا أو استثناء أو شرطا شرعا ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرطا أو استثناء. ويجوز لكم الثانية وضع شرعا، لا، لأن من المخصصات الشرط، الشرط من المخصصات. نعم. صفة أو شرطا. نعم. ويجوز نفس الرسم من بقاء الحكم نحو الشيخ والشيخة إذا دنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي وغيرهم. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة. ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نسخ بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ونسخ الأمرين معا نحو حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات يحرم. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، فالأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي، والثاني كما في قوله تعالى إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية. ما علق عليها عندك أنا مش عليها سريع الشيخ معلق عليها الحاشية ما زد ذلك شيء والثاني اللي هو بغير بدل إذا ما بيت معلق عليها شيء نعم إيه ما في معلق عليها شيء ما في يقول الحاشر ومعناه وجوب تقديم الصدقة على مناجاته صلى الله عليه وسلم أيوه. فهذا نسخ بقوله أشفقتم أن تقدموا أي أخذتم الفقر من تقديم الصدقة أيوه. فهذا وإن اتصل لنا قبله تلاوة لم يتصل به نزولا وهذا النسخ من غير بدل فقال بعضهم إن النسخ لا يكون إلا إلى بدل وهو هنا الندب يندب التصدق قبل مناجاته صلى الله عليه وسلم هذا وجه جديد وقال الآخرون بأنه ليس هناك نسخ إلا ببدل فكم البدل من هنا؟ قال رفع الوجوب وبقي على الإيش؟ والله هذه لطيفة لكن هذا كان يذكر من الشيخ الله يغفر له أنه فأخي وجود الفاء هنا على كل حال هذه لطيفة نعم؟ نعم؟ كيف؟ نعم أشفقتم أن تقدموا بين المصدقات فتاة إيش؟ فلم تفعلوا وتابا التوبة لا تكون إلا عن شيء كبير إلا هو الوجود تاب عليكم وبعد هذا على الأصل الندب إذا نسخ الوجوب وبقي هذا على وجه ما مشى إليه الإيش الحاشي المحاشي نعم بس بعضهم قد يشير إلى هذا في يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ركن ثقيلة إن سألت عليك قوما ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنك لنا صبحا طويلا نرغبك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل إيش ونصفه و طائفة من الإيش من الليل نعم والله لقد إلى آخره علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون أخوات نعم نصفه وما تصفه نعم مناجاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين هذا صادق قبل الايه هذه لا مرد الصلاه الفريضه اي لازم على الطاعه في الصلاه ليس المراد ان تصلي ركعتين اولا ثم تناجي رسول الله لا ويلانا ثلاث ركعتين تكون تحيه المسجد هذه غير هذه ما هي داخل في حيث المناجاة حيث المسجد سواء ناجيت أو لم تناجي هذه خاصة بالمسجد من حيث هو لكن إذا كنت ستكون ما المراد بالمناجاة هنا المناجاة كان السؤال مو مجرد السلام ويقولون في سبب نزول الآية كانوا يكثرون السؤال بدون نتيجة وربما يأتي الأعراب ويسألون عن أشياء ما لها أي معنى فكان يعني على حد تعبيرهم كأنه عملية حد من كثرة الأسئلة التي يخشى من مغبتها كأنه يقول قبل ما تسأل يفكر فالشخص اللي هو ممنوع من السؤال حتى يتصدق هيجي كثرة الأسئلة ولا ما يسأل عن الشيء اللي هو إيش الشيء المهم إذا ستكون الأسئلة مركزة ستكون الأسئلة عن حاجة لأنها مدفوع لها تماما مثل ما بيقولوا لو كان في مثلا مكتبة وأترجع كتب كل واحد اللي يقول لي مزغش لكن لا والله رسم الدخول بس عشان تخش المكتبة تدفع 10 ريال والكتاب اللي تختاره تدفع قيمته كل واحد حيدخل المكتبة ما هو داخل طالب عين راغب وعنده استعداد فمثل هذا من هذا القبيل يعني ولذلك كانوا يقولون كنا نفرح إذا جاء الأعرابي ليسأل فنستمع لأن الرسول ما ورد الأعراب ما كل ساعة عنده فكانوا يعني يتحرجون من الإيش من الأسئلة نعم والعزيز يا إخوان لو نظرتم في تحيات سورة القرآن هذا شيء قلت لكم زمان شغل بالي مرة عنوان كل سورة أو افتتاحية كل سورة عنوان لموضوعها بيجي مثلا أما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا يعلمون وتأتي السورة في جميع أدلة إثبات البعث الأدلة العقلية والأدلة المحسوسة السورة كلها إلى آخرها. يجي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. افتتاحيتها في إيش؟ في سماع المناجاة وعدم السماع. والسورة تمشي كلها في آداب المناجاة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيع ولا خمسة سجان. لا تتناجوا بالإثم والأدنى، تناجوا البر والتقوى. إذا ناجيتم رسولا فقدموا. والسورة كلها تمشي في قضية إيش؟ مناجاة. تيجي تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق، الذي كلها آيات القدرة والعظمة. إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة، وتأتي صورة كلها في إيش؟ الموت والنزع والكذا والآخر والجنة وصفاتها وتقسيم الناس سلة من أولين سلة من آخرين، أصحاب اليمين أصحاب الشمال، كل هذا الموضوع. يعني موضوع أمره عجيب جدا يعني. نعم. وإلى ما هو أغلب كنسخ التغيير بين صوم رمضان والمناسبة تذكرون من قيمة حوالي زي كم الليل الأسبوع الماضي الشيخ علي قرأ في العشاء فاض وقف عليها، تذكرون هذا ولا نسيت؟ وردها وقف على الحرق فاض مرة ثم رجع ثاني وقرأ ووصل في الوقت. أنا كنت مشتغل بحروف المقطعة وإلى الآن لسه ما انتهيت منها. كتبت عدة حلقات في هذا، تبين لي معنى صاد وقاف فاد. بعضهم في القلقلة يكسر حتى يعني يأتي يظهر الكسرة. وهذا كان عن شيخنا اللي الله يغفر له ورحمه اللي أعطانا إجازة القراءة. يتضايق من قراء المصريين بعضهم، يقول يزيد في القلقلة حتى يأتي بالكسرة، هذا يخرجها عن بالها. فبعض أحيان لو أنت أشبعت القلقلة قليل كأنها تقول فادي. وفاد وفه بمعنى استمع، بمعنى اسكت. وقاف كأن فيها إشعار بمعنى الوقوف. لما تيجي لسورة صاد كأنه يستنصتك ليلقي عليك أخبارا. والسورة كلها تمشي في أخبار، قضايا إخبارية. سورة قاف كأنه يستوقفك لتتأمل في آيات واقعية. وتأمل السورتين تجدوها منطبقة على هذين ليش المعنيين. ولذا لو جئت صاد محل قاف وقاف محل صاد لا تستقيم المعنى. وهذا من الشيء الغريب. وإذا كان يكون طلعت ورقة وبس شخمط في بعض شيء حتى لا أنسى هذا ليش الموضوع. مش بهذا إيش سورة قد سمع سورة المناجاة جاء فيها هذه القضية. والشارع أعطانا إيش أو المحشي أعطانا فائدة بأنه الذي نسخ الوجوب وبقي ليش أنه مثل ما يقول الأخ، هل الندب نأخذه من الأصل الأول ولا شيء قاري؟ ما عندنا إلا هذا الشيء الأول، وهذا وجهة نظر ليش المحشي. نعم. وإلى ما هو أغلب كندخل التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. قال تعالى على الذين يطيقونه فدية، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإلى ما هو أخف كنفس قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. لاحظوا هذا جماعة، يعني من أسرار القرآن عجيبة. لكم منكم إيش 20 يغلبوا 200، يعني نسبة واحد ليش لعشرة، والحد اللي عندنا من جانبنا إيش 20. والناسخ ايش؟ لكن 100 يغلبوا 200. فلما قلت ما رجعش للعشرين حقت اول وقال 20 يغلبوا ايش 40، ما هي نسبة واحد برضك واحد لاثنين هذا لا. لكن ليعطي اشعار بان سبب النسخ وسبب التخفيف انما هو زيادة عدد المسلمين. نعم. نعم. ايش ايوه فيها واحد يعني هم يحملون على أنه هذا كما يقولون خبر أريد به الإنشاء، والوالدات يرضعن. معنى هذا يعني يلزمكم أن 20 لا يفروا أمام 200، ليس على سبيل الوعد، إنما على سبيل من باب الخبر يراد به الإنشاء. يلزمكم إذا لقيتم، إذا لقي منكم 20-200 يجب أن يصابرهم ولا يسروا الناس، فإذا فروا فروا فارين. ثم سأنتقل الحكم بعدها، لا بدل 20 يصابروا 200، لا 100 يصابر 200. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والسنة نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة، وسكت عن نسخ ليش اللي هو التقسيم الرادع: كتاب بكتاب، سنة بسنة، سنة بكتاب، بقي عندنا إيش؟ كتاب بإيش؟ بسنة، وسكت. نعم. فقد قيل بجوازه، ومثل له من قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوالد. فاعترض بأنه خبر وأحاد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالأحاد. وفي نسخه، في نسخه: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم، لأن التخصيص هنا من النسخ. نحشي مدل شيء. من ساعد المحشي قال شيء على هذه على أي استمت معانا لازم التخصيص. يقول هنا والنسخ بالسنة تبديل منه قوله إذا حضر أحدكم الموت، تبديل منه قوله إذا حضر أحدكم الموت، أي حضره أسبابه وظهر فيه أماراته، وقوله من ترك خيرا أي مالا، وقوله وصية والدين لا يوفى عندك وذكره الفصل أو لأنه مجازي تعنيف، قوله اعترض بأنه أي حديث الترمذي، أي فيمتنع نسخ الآية المذكورة بالحديث المذكور فلا يصح التمثيل به. فالجواب ما سيأتي أيضا أن الصحيح جواز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن محل النسخ الحكم ودلالة المتواتر كفران عليها ظنية. بس ما تكلم حلو. نعم. اللي بعده. بس بدأت الكلام عن المتواتر بالآحاد. طيب كمل. ما شرحنا. قلنا نخليها مع التعارض. لا نقرأ. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، لأنه دونهم في القوة والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر الظنية كالآحاد. فصل في التعارض. الله المستعان. نعم. نعم. لا يتعارض مع يسر الشريعة الإسلامية. ما في تعارض، لكن تقول الحكمة في النسخ من الخف إلى الأثقل ما هو؟ لأنه لو شرع هذا الناسخ ابتداء وما كانش فيه منسوخ، لو جاء الحكم ابتداء: كتب عليكم الصيام شهر رمضان، ولم يأتي التخير، هل يكون هذا فيه عسر على الأمة ولا يكون فيه كذا؟ لا. فهم يقولون نسخ الأخف بالأثقل إنه هو لمصلحة المكلف، لأنه زيادة له في الأجر، ولا يخرج عن طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فيقولون أن هذا فيه مصلحة، وبعضهم يقول أين الخيرية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها. وكيف يكون الأثقل خير من الأخف؟ الخير هو الأخف خير من الأثقل، فكيف تتحقق الخيرية في الأثقل بأن يرفع الأخف؟ قال نعم، الخيرية في الأثقل الذي جاء لأنه زيادة أجر للعامل. واللي المثال اللي جابوه في نظر الله تعالى أعلم أن الصيام من حيث هو مع ثقله مع التخيير اللي هو التخفيف خير، لأن نفس القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا يبقى جعل الصيام خير من ايش؟ من الاطعام اللي هو محل التخير. وشو الخيريه هنا؟ اعتقد ان اشرنا في بعض دروس رمضان بان الاطعام وان كان خيرا متعدا للفقير، وعنده من الخير المتعدي خير من الخير اللازم او الفعل المتعدي اولى من اللازم، لان اللازم خاص بصاحبه، الا ان الصوم بالذات عباده بدنيه، وهو يكسب الصائم من معاني التشريع او من فوائد التشريع في ذاته، في ذاتيته، لما قال لعلكم تتقون، فهتربى عنده ملكة المراقبة لله سبحانه وتعالى، وتربى عنده قوة العزيمة، وتربى عنده الصبر والتحمل، وكل هذه الصفات كمال في الشخص. فإذا صام وأورثه الصوم التقوى لعلكم تتقون، بتلك التقوى التي هي ثمرة الصيام سيأتي بالإطعام وزيادة. إذن الصوم يرجع على الصائم بخير أكثر من الإيش؟ من الإطعام. ليش؟ لأن الإطعام يفيد الآخرين الجائعين، ولكن الصيام يفيده هو في نفسه بما يفيد على الآخرين بأكثر من هذا الإطعام. فما يتعارض مع يسر الشريعة، لأنه مهما كان التكليف ما خرج عن نطاق التكليف المطلق. يقول لك مثلا لو قال لك أنفع ولا أفضل ولا كذا، كان فيه مقارنة بين النفعية والأفضلية في الأحكام الشرعية، وهذا شوية صعيب، لكن أثقل من حيث التكليف، لأن النص في الأفعال التكليف أثقل على المكلف. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.